ويا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئ لا أغني عنك من الله شيئا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، مع قوله تعالى ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله ولا أنفسهم ينصرون. فقرر سبحانه عظيم قدرته وعجز المخلوق. والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر وغيره، هي اللفافة التي تكون على نواة التمر وغيره. فأبطل الله ملكهم شيئا حقيرا، وأثبت الملك له في مبتدأ الآية، فقال ذلكم الله ربكم له الملك، والذين يدعون من دونه لا يملكون ما يملكون من قطمير. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه قال أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في إنزاله سبحانه وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا منه لفلاحهم. فأخبره الله أنه لا يملك من الحكم على الخلق شيئا، فأخبره سبحانه أنه لا يملك من الحكم على الخلق شيئا، وأن العواقب كلها إلى الله. قال تعالى بل لله الأمر جميعا. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه، الحديث متفق عليه كسابقه. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا طردا لهم من رحمة الله، فأخبره الله عز وجل أن عواقب الأمور ليست إليه وإنما هي إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وإذا كانت هذه حال أفضل الخلق فكيف بمن هو دونه؟ والحديثان اللذان ذكرهما المصنف لا تعارض بينهما في تحقيق محل إنزال الآية، فالراجح أن الآية نزلت بعدهما جميعا، فالراجح أن الآية نزلت بعدهما جميعا، وكلاهما يصلح سببا لنزولها. فاتفق قنوته صلى الله عليه وسلم باللعن على قتلة أصحابه القراء، وكبار أئمة الكفر من قريش، ثم

وأخبر عن قدرة الله بأن له العلو والكبر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث متفق عليه، وقوله فيه خضعانا يجوز ضم خائه مع سكون الضاد، ويجوز أيضا فتحهما خضعانا، وقوله فيه كأنه سلسلة على صفوان، وقوله فيه كأنه سلسلة على صفوان، الضمير في قوله كأنه راجع إلى قول الله، راجع إلى قول الله، والتشبيه فيه تشبيه للسماع بالسماع للمسموع بالمسموع، والتشبيه فيه تشبيه للسماع بالسماع للمسموع بالمسموع، فهو ليس تشبيها لصفة قول الله، بل تشبيه لما يقع في الأسماع منه، بل تشبيه لما يقع في الأسماع منه، كتشبيهه صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة للمؤمنين برؤيتنا البدر في الدنيا. ففي حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث متفق عليه. فالتشبيه فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه تفسيرا للآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه تفسيرا للآية ببيان عجز الملائكة، ببيان عجز الملائكة بما يلحقهم من الفزع، وبيان قدرة الله بإثبات العلو والكبر له، وبيان قدرة الله بإثبات العلو والكبر له. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده ضعيف. ويغني عنه حديث أبي هريرة المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله: وهو العلي الكبير. فأخبر عن عجز الملائكة بما يلحقهم من الصعق، بما يلحقهم من الصعق والخرور، وأخبر عن قدرة ربنا سبحانه بما له من العلو والكبر. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قوله رحمه الله: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أي تجتث أصوله، أي تجتث أصوله بتحقيق عجز المخلوق، بتحقيق عجز المخلوق أنه لا يملك شيئا، أنه لا يملك شيئا ولا يشارك الله في ملكه، أنه لا يملك شيئا استقلالا ولا يشارك الله في ملكه، وليس ظهيرا لله يعينه، وليس ظهيرا لله يعينه، ولا تنفع شفاعته عند الله إلا من بعد إذن الله، ولا تنفع شفاعته عند الله إلا من بعد إذن الله. فإذا تحقق العبد نفي هذه الأمور الأربعة عن غير الله عز وجل بان له عجزه. وتفصيل تلك الأمور الأربعة أن أولها هو الملك المستقل، وثانيها المشاركة فيه، وثالثها إعانة الرب على التدبير، إعانة الرب على التدبير، ورابعها الشفاعة عنده من دون إذنه، الشفاعة عنده من دون إذنه. فكلها منفية عن المخلوق مبينة عجزه، فكلها منفية عن المخلوق مبينة عجزه. الثالث تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابع سوء سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. قال المصنف رحمه الله باب الشفاعة. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملك الله الشفاعة، وهو ملك الله الشفاعة، فهو المستحق أن يوحد، فهو المستحق أن يوحد، إذ غيره لا يشفع عنده إلا بإذنه، إذ غيره لا يشفع عنده إلا بإذنه. والشفاعة عند علماء الاعتقاد المراد بها الشفاعة عند الله، أما الشفاعة عند المخلوقين فمن مباحث الفقه،

في عيسى وأمه مريم، وهؤلاء قوم صالحون. واسم الصالح في الشرع يراد به الموافق أمر الله، الموافق أمر الله، نبيا فما دونه، نبيا فما دونه. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذه أسماء رجال صالحين. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقالوا لا تذرن آلهتكم، مع بيان تلك الآلهة، مع بيان تلك الآلهة بأنهم الرجال الصالحون في قوم نوح، بأنهم الرجال الصالحون في قوم نوح الذين سماهم الله، الذين سماهم الله، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فغلوا فيهم برفعهم فوق قدرهم حتى وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وورثت العرب عنهم تعظيم هؤلاء الصالحين، وورثت العرب عنهم تعظيم هؤلاء الصالحين، فكانت من أصنامهم المعظمة، فكانت من أصنامهم المعظمة، على ما هو معروف في خبر عمرو بن لحي، على ما هو معروف في خبر عمرو بن لحي لما ابتدأ في الناس شرك الأصنام، لما ابتدأ في العرب شرك الأصنام، وسيأتي بيانه في شرح كشف الشبهات بإذن الله تعالى. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى. الحديث أخرجاه أي في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، وهو عند مسلم بأصله لا لفظه، فاللفظ للبخاري، ووجود أصله عند مسلم يستدعي المسامحة في عزوه إليهما معا، ووجود أصله عند مسلم يستدعي المسامحة في عزوه إليهما معا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم في عيسى ابن مريم أنه ابن الله، أي في قولهم في عيسى ابن مريم أنه ابن الله، وجعلهم إياه إلها، وجعله إياه إلها، فغلوا فيه بالإطراء ووقعوا في الشرك، فغلوا فيه بالإطراء ووقعوا في الشرك. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وهذا من جملة الغلو، وهذا من جملة الغلو. وليس الحديث في المنع من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحديث في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فمدحه صلى الله عليه وسلم هو من أولى المدح بعد مدح الله سبحانه وتعالى، لكن المنهي عنه وقوع المدح على وجه ممنوع في الشرع، لكن المنهي عنه هو وقوع المدح في شيء منهي على وجه منهي عنه في الشرع، وهو الإطراء. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه من الصحابة، وبيض المصنف لراويه من الصحابة، فلم يثبته وهو المشار إليه بالنقط في نسختكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فهو يدل على المقصود من وجهين، فهو يدل على المقصود من وجهين: أحدهما في قوله إياكم والغلو بالتحذير منه والزجر عنه، بالتحذير منه والزجر عنه، والآخر في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ببيان أن المهلك للأمم المتقدمة هو غلوها، ببيان أن المهلك للأمم المتقدمة هو غلوها. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين لتنطعهم، في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين لتنطعهم. والمتنطعون هم الواقعون في الغلو، والمتنطعون هم الواقعون في الغلو. وأصل التنطع هو التقعر في الكلام، وأصل التنطع هو التقعر في الكلام، أي المبالغة بالتكلف فيه، أي المبالغة بالتكلف فيه. ثم صار اسما للغلو كله، ثم صار اسما للغلو كله. قال رحمه الله في مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم تقبيحا لها، إذ جعلوا قبور الأنبياء مساجد يعبدون الله عندها، فغيرهم ممن يعبد أولئك الأنبياء أولى بنهيه عما يفعل، فغيرهم ممن يعبد الأنبياء أولى بنهيه عما يفعل. ووقع نهيه صلى الله عليه وسلم عما ذكر بوجهين، ووقع نهيه صلى الله عليه وسلم عما ذكر بوجهين، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد بالإتيان بلا الدالة على النهي، بالإتيان بلا الدالة على النهي، والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، المصرح بنهيه صلى الله عليه وسلم، المصرح بنهيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس الحديث، رواه أحمد في مسنده وابن حبان وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس مع قوله والذين يتخذون القبور مساجد، فجعلهم شر الناس لأنهم قصدوا عبادة الله عند قبور المعظمين، فجعلهم شرار الناس لأنهم قصدوا عبادة الله عند قبور المعظمين من الأنبياء فمن دونهم، ومن عبد أولئك المعظمين من دون الله أولى أن يكون شرا منهم، ومن عبد أولئك المعظمين من دون الله أولى بأن يكون شرا منهم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته صلى الله عليه وسلم بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. الرابعة نهي عن فعله صلى الله عليه وسلم عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنة اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه صلى الله عليه وسلم إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. قوله رحمه الله: السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم، أي ألا نفعل به ما فعلته اليهود والنصارى بقبور صالحيهم. فالتحذير مخصوص بهذه الحال، فالتحذير مخصوص بهذه الحال. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.

وسلم. والمعظم للنبي صلى الله عليه وسلم حقا يتبع هديه صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد وسده الطرق الموصلة إلى الشرك. فلأجل الأمرين المذكورين لم يقل المصنف باب ما جاء في حماية الشرع جناب التوحيد، وإنما قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. طيب، لو قال لكم واحد الخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه المصطفى هذا من الغلو، كيف تخبرون عنه صلى الله عليه وسلم بمثل هذا؟ ما الجواب؟ لأن هذا يوجد مما يوسف عليه. نعم، يقول الأخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه. أين هذا؟ في حديث واثلة بن الأسقع في صحيح مسلم، وأعلى من هذا ما رواه أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي المصطفى، والخبر عنه صلى الله عليه وسلم بما أخبر به عن نفسه قربة إلى الله عز وجل، فمن أسمائه المعظمة شرعا اسم المصطفى. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعت من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم حمايته جناب التوحيد، ومن حرصه صلى الله عليه وسلم حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يصح بها، فهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وثانيها في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذه الأوجه وهذه الوجوه الثلاثة نهيان وأمر، وهذه الوجوه الثلاثة نهيان وأمر، كلها تبين حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن جعل البيوت قبورا،

وهي حل السحر بسحر مثله. وهذا المعنى هو المعهود عند الإطلاق في كلام العرب، وهذا المعنى هو المعهود عند الإطلاق في كلام العرب. وربما أريد بها مطلق حل السحر، وربما أريد بها مطلق حل السحر، فيندرج فيها حله بالرقى والدعوات المشروعة، فيندرج فيها حله بالرقى والدعوات المشروعة، فإنه يسمى أيضا نشرة لأنه ينشر عن المريض علته، فإنه يسمى نشرة لأنه ينشر عن المريض علته، أي يفرقها عنه فيشفى منها. نعم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان، لأنهم يحلون السحر عن المسحور بتسخير الشياطين، لأنهم يحلون السحر عن المسحور بتسخير الشياطين وسحرهم. والسحر عقدا وحلا كله من عمل الشيطان، والسحر عقدا وحلا كله من عمل الشيطان، وعمل الشيطان محرم منهي عنه، وعمل الشيطان محرم منهي عنه، وإذا اقترن بتأليهه كان كفرا، وإذا اقترن بتأليهه كان كفرا. فالقول أو الفعل المجرد في نسبته إلى الشيطان يدل في أصح قولي الفقهاء على التحريم، ككون الشيطان يأكل بشماله، فإن اقترن به تأليهه كالواقع في السحر كان كفرا. والدليل الثاني أن ابن مسعود كان يكره هذا، رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. وإسناده صحيح. والمراد بهم أصحاب ابن مسعود، والمراد بهم أصحاب ابن مسعود. ومن طرائق الإمام أحمد الدالة على فقهه استدلاله بفعل أصحاب ابن مسعود على اختياره، استدلاله بفعل أصحاب ابن مسعود على اختياره، لأن العلم الذي هو فيهم أخذوه عن ابن مسعود، وهذا معنى قوله: ابن مسعود يكره هذا، أي بما نقل عن أصحابه العارفين بقوله الذي كان عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كانوا يكرهون، فالكراهة في عرف السلف أكثر ما تطلق على إرادة التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم والشاطبي. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب عند البخاري لما قال له قتادة: رجل به طب، أي سحر، لأن ابتداء السحر عند العرب كان لإرادة التطبيب، لأن ابتداء السحر عند العرب كان لإرادة التطبيب، فإذا قالوا فلان مطبوب أو به طب فيريدون أنه مسحور أو به سحر. قال: أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحل عنه أو ينشر، أي أتفك عقد سحره ويرقى لكشف علته. فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي بدفع الداء عنه. فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه. فمقصود سعيد بن المسيب إباحة حل السحر بما ينفع وهو الرقى الشرعية، فمراد سعيد بن المسيب هو حل السحر بما ينفع وهو الرقى الشرعية. أما حل السحر بالسحر فإنه لا ينفع، ولذلك لا يجوز حله به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من عمل الشيطان. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا بأس به مع قوله فأما ما ينفع فلم ينه عنه من الخبر عن إباحة الرقى المشروعة والمنع من حل السحر بسحر مثله، والمنع بحل السحر بسحر مثله. والدليل الرابع حديث الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع المسانيد، ولم يعزه المصنف ولا هو إلى أحد، وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية قال: سئل الحسن عن النشر فقال: سحر. سئل الحسن عن النشر فقال: سحر. وهذا يدل على المذكور هنا عنه، فلعله ذكر بمعناه، فهو يرى أن النشرة سحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سحر خبرا عن النشرة، مما يدل على أن حل السحر بسحر مثله من الكفر المحرم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قوله رحمه الله: الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، أي مما جاء بيانه مفصلا في كلام ابن القيم الذي ذكره، فإنه جعل النشرة قسمين، فإنه جعل النشرة قسمين، أحدهما مختص بالنشرة الاصطلاحية المحرمة، أحدهما مختص بالنشرة الاصطلاحية المحرمة وهي حل السحر بسحر مثله، والآخر ما سمي نشرا باعتبار مأخذه اللغوي، ما سمي نشرا باعتبار مأخذه اللغوي وهو نشر المرض عن المريض، وهو نشر المرض عن المريض بالأدعية والرقى المشروعة، بالأدعية والرقى المشروعة.

والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة، ففيه نفي الطيرة الدال على بطلانها، ففيه نفي الطيرة الدال على بطلانها وعدم تأثيرها، وهو أبلغ في النهي، فالنفي نهي وزيادة، وهو أبلغ في النهي، فالنفي نهي وزيادة. والدليل الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما سبق بيانه في الدليل المتقدم. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، رواه أبو داود، وعروة تابعي على الصحيح، فيكون حديثه إيش؟ مرسلا، لأن ما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو مرسل، والمرسل من نوع الحديث الضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، فمن كمل دينه لم يتعلق قلبه بها، فمن كمل دينه لم يتعلق قلبه بها لبطلانها، لم يتعلق قلبه بها لبطلانها. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحسنها الفأل، ليس معناه أن الفأل من الطيرة لئلا تتناقض الأحاديث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم ولا طيرة، وقال صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل، فنفى الطيرة نهيا عنها ثم بين إعجابه بالفأل، فلا يكون قوله هنا أحسنها الفأل مفيدا أن الطيرة من الفأل، لكن المقصود وجود اشتراك بينهما، لكن المقصود وجود اشتراك بينهما، وهو وجود التأثير، وهو وجود التأثير، فالطيرة فيها وجود التأثير والفأل فيه وجود التأثير، فالطيرة فيها وجود التأثير والفأل فيه وجود التأثير، فلاشتراكهما جيء بأفعل التفضيل في قوله أحسنها الفأل، وهي تكون بين مشتركين في جنس. والفرق بينهما، والفرق بينهما أن التأثير الموجود في الطيرة باعث محرك، أن التأثير الموجود في الطيرة باعث محرك، أما التأثير الموجود في الفأل فهو مقوٍ مرغب، وأما التأثير الموجود في الفأل فهو مقوٍ مرغب. وبيان هذه الجملة أن المتطير يتخذ ما تطير به باعثا له على الفعل، فهو لا يقدم على الفعل ولا يحجم عنه إلا بتلك الطيرة التي بعثته، أي كانت هي الحامل له على ما فعل من إقدام أو إحجام. وأما الفعل فإنه لا يكون باعثا، يعني منشئا للفعل، لكنه يكون مقويا له. فمثلا لو قدر أن أحدا أراد أن يسافر فأخذ زهرة ذات أجزاء وجعل

فالتأله لغير الله شرك أكبر، لأنه فعل المشركين الذي عابه الله عليهم في هذه الآية والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، فذكر أن المؤمنين يخلصون محبتهم لله فمحبته سبحانه عبادة توحيدية. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من الوعيد في جعل الآباء والأبناء والإخوان إلى آخر الأعيان المذكورة في الحديث أحب إلى النفوس من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، وتوعدهم سبحانه بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ما يحل بكم من العقوبة الآتية لكم من الله، وترتيب العقوبة على ذلك يدل على أنه محرم وذكرت محبة الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله لأنهما تابعان لمحبة الله فالحب فيهما باعثه حب الله والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في نفي كمال الإيمان عن العبد حتى تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم في قلبه من محبته ولده ووالده والناس أجمعين. ونفي كمال الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب على العبد، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في أصلها واجبة من أصل الإيمان، وأما في بلوغها أن تكون أعظم من محبة الولد والوالد والناس بل النفس فهذا كمال الإيمان الأعلى. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان حلاوة الإيمان على هؤلاء الثلاث، ومنهن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ أن يكون أحب إليه مما سواهما، فهو يدل على أن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عبادة. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أحب في الله، الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله حتى قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، فالأعمال المذكورة تحقق للعبد ولاية الله المتضمنة محبته، ومرد جميع تلك الأعمال الصالحة إلى محبة الله لأنه أمر بها